بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من طريق السعادة، وكان له معنى آخر هذا العنوان اللي هي سعادة ربانية من نفحة رمضانية. أردت أن أقول من هذا العنوان إن السعادة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وطالما إن السعادة من الله لا تكون إلا وفقا لمراد الله وللطريق الذي رسمه لنا الله تبارك وتعالى. وهو الحقيقة الكلام ده مناسب برضو لحلقة النهاردة، لأن احنا لسه كنا بنتكلم في الحلقة الماضية وبنقول إن احنا هنبدأ من جديد. ونبدأ من جديد إزاي؟ قلنا أول حاجة هنبدأ في باب العقيدة باختصار، وفي الثلاث دقائق المتبقية لنا في الحلقة هنحقق أصول الإيمان. هو واحد يقول لي وأنا مش مؤمن، لا إن شاء الله أنت مؤمن ونحسبك من الصالحين، لكن نجدد إيماننا. ده الصحابة نفسهم أيها الأحباب يقولون هيا بنا نؤمن ساعة، يعني ده كان موجود ما بين أفضل الخلق إلا الله تبارك وتعالى، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: اطلع الله عز وجل على قلوب الخلائق فاصطفى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لصحبته. يبقى ما فيش حد خالص في الدنيا كلها كان ينفع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أصحاب النبي. علشان كده سامحوني، في سطر عند علماء الحديث يقولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. قالوا لهم أنتوا جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك يا سيدي مسألة قدرية مش بتاعتي وبتاعتك، هو ربنا اختار الصحابة دول. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، يعني الذي لقي ده الذي قابل النبي هو الذي كان على الإيمان ومات على هذا الإيمان، هو ده تعريف الصحابي، ده لازم يبقى عدل على طول. وربنا اختار الصحابة دول اصطفاهم، ودول اللي هم في المنزلة العالية دول يقولوا هيا بنا نؤمن ساعة. إذا احنا بنقول أول بند من بنود البداية من جديد، طبعا ده عنوان أرجوك ارجع للتفصيل فيه لو إن شاء الله حضرتك وابنك وجارك وحد معاك في المسجد، هتلاقي مصادر كتيرة جدا تقول له أنا عايز أتعلم فيها الإيمان من جديد، عايز أتعلم فيها أصول الإيمان، عايز أبدأ من جديد أربي في قلبي أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. في كتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين بيتكلم فيها عن حاجة مهمة قوي. احنا عارفين جدا أن دراسة العقيدة وعلم العقيدة حاجة طبعا واسعة ومتفرعة، لكن عندنا حديث بيتكلم فيه عن أصول الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. التفاصيل ارجع لكتب العقيدة كده بالتدريج، يعني ادخل في الأيسر فالأيسر، لكن لابد أن يتربى بداخلي وبداخلك أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وأن مرد الأمور كلها إلى ربنا تبارك وتعالى. هي دي المسألة يا أخوان، إحنا عايزين يبقى جوانا إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى، ورجوع حقيقي إلى الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون الحياة، لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وقال إن هذه البوابة سامحوني وهذه القنطرة لا يدخل الجنة إلا من كان على هذا الاعتقاد أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دي خلي بال حضرتك مش معناها إن ربنا هو الإله، لا مش دي بس هو الإله، لكن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، يعني ما يبقاش مع ربنا حد تاني ألجأ إليه. شوف أنا بتكلم معاك بسهولة خالص وبساطة أهو، وبقول لحضرتك اللي بيسمعنا من الناس اللي بيحبوا الكلام السهل ده المناسب للأربع دقايق أو الخمس دقايق اللي بيقولهم، يتقبل مني هذا الكلام. ما فيش حد نلجأ إليه إلا الله، ما فيش حد ندعوه إلا الله، ما فيش حد نستغيث به إلا الله سبحانه وتعالى، ما فيش حد نقصده في الشداد إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي عايز يترقى أكثر في دراسة هذه المباحث العقدية ينفع جدا جدا يرجع لأي حد من طلبة العلم أو من أهل العلم اللي قريبين جنبه. والحمد لله أصبحت المساجد زاخرة، مش بس المساجد، مساجد والقنوات والمعاهد العلمية والكليات الشرعية زاخرة بالباحثين عن هذا العلم المبارك، ويقدر جدا يرجع لأي حد، واللي لا قدر الله يعني عدم هذا وإن شاء الله ما يكونش موجود يتصل بقناة الندى، هيدلوه على بدل الواحد 1000 من طلبة العلم اللي هم مستعدين أن يخدموا لله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، في نهاية هذه الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.